يقل عن 18 او 20 سؤال نظري بشكل نظري. النظري في الاونلاين اكبر نظري يعتبر هتتعرض عليه في التدريب بتاعنا. نصنا جزئيه صغيره اللي هي الهيلث اند سيفتي، ودي جزئيه مهمه جدا جدا جدا في استعمالك للكمبيوتر. خلاص هيلثي يعني صحتك، الحاجه اللي تخص صحتك في استعمالك للكمبيوتر، لانك لو ما حافظتش على التعليمات اللي احنا بنقولها دي تعرض لامراض، يعني بتتعب من استخدامك للتكنولوجي. طبعا التكنولوجي زي ما هي مميزات ليها ايه؟ ليها عيوب، وعيوبها ان انت لو ما التزمتش بيها ان انت هتصاب بايه؟ بالامراض دي. سيفتي يعني امان، ان انت تحافظ على الكمبيوتر في بيئه امنه وما تتعرضش للاخطار بسبب مين؟ بسبب الكمبيوتر. اولا في الهيلثي، هيلثي يعني صحتك. اول حاجه هناخدها حاجه اسمها الادجستبل تشير، يعني لازم حضرتك تكون على كرسي مناسب اللي هو الكرسي المتحرك اللي هو بيطلع وينزل وتفرد على ظهرك وتحرك عليه نفسك والكلام ده كله. تمام؟ ما ينفعش تقعد على الكرسي الثابت ده خلال فتره كبيره. طبعا احنا مش بنتكلم عن انت هنا تقعد ساعتين ثلاثه وخلاص، لكن الكلام على مين؟ الكلام على الكرسي الوظيفي بتاعك اللي هو انت مثلا في الوظيفه بقالك 10 سنين كل يوم بتروح 8 ساعات، فاحسب الكم قد ايه. تمام؟ الكرسي بتاعك اللي في البيت اللي انت بتقعد عليه في البيت مثلا بتروح تخلص شويه شغل في البيت تاني تقعد لك 3 4 ساعات مثلا كل يوم مثلا ولا حاجه او تقعد على الفيسبوك، فانت قاعد على كرسي ثابت. يفضل ان الكرسي ده يتغير ويكون كرسي متحرك او كرسي ادجستبل تشير مناسب لفرد الظهر. ليه؟ لانك لو ما عملتش الكلام ده هتصاب بامراض الظهر والرقبه. يعني حتى تلاحظوا دايما الناس اللي بتسوق كتير او الناس اللي هو سواق اصلا وقاعد على طول عمره على كرسي مثلا سايق وكرسي ثابت يقول لك ظهره او ايه؟ او رقبته. ده نتيجه القعده على كرسي ثابت. طيب بعد كده لازم تتخلل فترات العمل على الكمبيوتر فترات راحه. يعني حضرتك قاعد مثلا لمده ساعه، هنفترض نحسبها بالساعه مثلا. الساعة 60 دقيقة، أنت قاعد 50 دقيقة، لازم آخر 10 دقايق في الساعة تقوم. مش تريح تقوم تسيب شغلك وقاعد برضه على الكمبيوتر وعينك قدام الكمبيوتر لا. تقوم يعني أقوم من قدام الكمبيوتر تماماً، أقوم خالص من قدام الكمبيوتر وأريح عيني وأريح دماغي وأريح كل ليلة، لأن أصلاً الجهاز الكهربائي، الأجهزة الكهربائية يا جماعة، مش الكمبيوتر بس، أي جهاز كهربائي بيعمل اكسده في الدم. يعني دي معلومه انا عارفها اصلا من طب القصر العيني. تمام؟ يعني كنت حاضر محاضره، وان الاجهزه الكهربائيه بتتفاعل مع الدم. خلاص بتاكسد الدم، بتكسر كرات الدم اصلا، اي جهاز كهربائي. بدليل ان انت لما بتيجي الكهرباء تقطع بتحس بايه؟ بهدوء، ودماغك بتحس لو كانت عليها زن من غير ما تحس، هتحس بايه؟ براحه. ليه؟ ده نتيجه الاكسده اللي بتحصل. وعن تجربه شخصيه، انا دايما طول عمري بقول الكلام ده بقالي 13 سنه والله وبقوله. تمام؟ لكن عن تجربه شخصيه، وخاصه بقى الموبايلات، يعني دي تجربه شخصيه مع والدتي ربنا يشفي عنها برضه ويشفيها. يعني فجالها العصب السابع. عايز اقول لكم انا ما كنتش متصور مدى خطوره اللي هي الممكن الواحد يبقى تعبان. يعني مجرد انا بقى قاعد جنبها، يعني هي مثلا قاعده في مكان وانا قاعد في مكان وماسك الموبايل بس بتكلم، يعني بتكلم حتى لو بتكلم واتساب او بتكلم اي حاجه تقول لي انا تعبانه. اتكلم لو جت مكالمه تليفون جنبنا مثلا وهي جنبنا تلاقي تقول لك لا انا حاسه بسرخه خلاص. انا ما كنتش متوقع مدى، يعني انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان انا كنت بقول الكلام وبقول الكلام للهيلث والسيفتي وبقول للناس، ودي تعليمات دوليه، لكن عمري ما كنت اتوقع ان ممكن يكون تاثير الموبايل للدرجات. يعني المكالمه اللي هي ممكن اعمل مكالمه تصرخ في الدماغ وتصرخ في المخ والاعصاب، انا عمري ما كنت اتوقع درجه الخطوره. ويفضل ان انت ما تشحنش الموبايل، وخاصه في عمليه الشحن. الناس بيقعدوا شغالين على الموبايل بتاعهم طول اليوم ويجي يحط الموبايل تحت دماغه ويحطه على الشحن. ده منتهى الخطوره اللي في الدنيا. المفروض الموبايل وانت بتشحنه يا جماعه تقفل الموبايل تماما وبعد كده تشحنه. خلاص؟ وكذلك اللابتوب برضه، يعني اللابتوب وانت بتشحنه يفضل انت تشيل البطاريه خالص وبعد كده ان انت تبدا ان انت يعني تشيل البطاريه امتى؟ وانت شغال عليه، يعني انت وانت شغال وعايز توصله بالكهرباء يبقى تشيل البطاريه. عايز اشحنه خلاص يبقى انت ما تشتغلش عليه وتبدا تشحن البطاريه بتاعتك. خلاص؟ ليه بقى؟ لان ده اولا بيبوظ البطاريه، سواء بطاريه الموبايل او بطاريات. يعني سمعنا حالات ممكن موبايل انفجر في ايديها لمجرد هو امتى انفجر في ايد الحالات دي؟ لكان قاعد حاطط الموبايل على الشحن وقاعد شغال على الموبايل. فالبطاريه ما بتبقاش عارفه تقين تشحن تدخل ولا تحاول تخرج، فهو ده اللي بيبوظ الايه؟ البطاريات، سواء بطاريه اللاب او سواء بطاريه الموبايل او سواء كل الكلام ده كله. خلاص؟ فنصيحتي ليكم في قصه الموبايل بالذات اوعى تشحنه وانت نايم، اوعى تحطه جوه اوضتك وانت نايم. يفضل ان انت تجمع كل موبايلاتك، موبايلك وموبايل زوجتك واولادك معرفش ايه، لا مش ترميهم يعني، كله في مكان ايه في الصاله مثلا او حاجه طول ما انتوا نايمين. ليه؟ لان الجسم بيأثر، الحاجات الاشارات اللاسلكيه دي بتأثر اصلا على الجسم وبدون ما احنا نتبشر وبدون ما نحس. فاحنا كده بنتكلم على هيلثي، ازاي تحافظ على صحتك مع استخدامك للتكنولوجي. يعني احنا مش بنقول لك بطل تكنولوجي، لكن احنا بنقول لك احنا بندعوك ان انت تستخدم التكنولوجي، لكن على الاقل خالص نقلل من مخاطرها، نقلل من المشاكل الصحيه اللي ممكن تحصل لنا. طيب حاجه ثانيه اللي هو الحاجه اللي اسمها الماوس ميت. ماوس ميت اللي هي الماده بتاع الماوس، اللي هو بيبقى انهي عارفين حاجه اللي هي بتبقى زرقاء دي فيها نفخه من ورا، النفخه اللي من ورا دي هي دي المفروض ان احنا نعملها. معظم الناس ممكن يحطها على حاجه مثلا او بيجيبوا الماده الزرقاء العاديه او لا، هي مش ده المقصود. الفكره منها مش حركه الماوس وان الماوس يبقى سريع. يا جماعه انت الماوس لو سريع انت لو حطيته على حاجه غامقه مثلا على رجلك على بنطلونك حاجه غامقه هيشتغل ويبقى سريع جدا. لكن الفكره في الماوس ميت امراض الريست، لانك طول ما انت شغال وقاعد مدرب بقى في الشغل 5-6 ساعات وايدك رايحه جايه رايحه جايه، الارتكاب ده شايفين العظمتين دول اللي انا مشاور عليهم دول ده هم بتوع الريست. بيبقوا اعوذ بالله يعني يا ربنا يعافيكم نار. يعني انا عندي ضغط شغل مثلا ولا حاجه وقاعد شغال ومنهمك، وطبعا بما اننا مصريين فما بنستخدمش اي حاجه من الحاجات دي، لكن غلط فعلا بتصاب بامراض الايه؟ الريست. بتحس ان الحته دي العصب ده نفسه في قلبك بتحس ان هو يترعش كده. خلاص؟ فده طبعا غلط تماما. طيب ايه تاني؟ لازم تكون بيئه الكمبيوتر اللي انت قاعد فيها بيئه هاويه، بيئه رطبه، خاليه من الرطوبه. خلاص؟ لو تلاحظوا ان احنا لازم في تكييفات وتكييف مركزي، ولو حد طلع فوق في السيرفر حاطين له تكييف خاص بيه هو بالسيرفر بس، تكييف محطوط عليه كده. خلاص؟ ليه؟ لازم يكون بيئه نظيفه. الكمبيوتر عدوه التراب والاكل والشرب. احنا طبعا هتلاقوا اول تعليم من التعليمات عدم استحراب اي ماكولات او اي مشروبات في المعمل. خلاص؟ في معدن بايظه. فكره ايه يا جماعه؟ فكره ان هو الكلام ده مش عندكم انتوا هنا في الاوقات، انا مهما رحت في اي مكان تدريبي التعليمه الوحيده الثابته في كل مكان ممنوع عندهم استحراب الماكولات والمشروبات داخل المعمل. ليه؟ الكمبيوتر عدو الماكولات والمشروبات. واللي بيجيب كمان هو اكتر يعني الماكولات والمشروبات اصلا بتعمل ايه؟ بتجيب الحشرات. بتجيب تخيل مثلا لو فار دخل في دق زي ده ممكن يعمل ايه؟ يدمرنا في الشرب، ويبقى ولا منها متصله ولا منها ايه؟ ولا منها مفصول سلك. تمام؟ فطبعا بيبقى الماكولات والمشروبات دي بتصطحب بقى الحشرات والفئران والكلام ده كله، وده طبعا غلط جدا على اجهزه الايه؟ اجهزه الكمبيوتر. تاني في الهيلثي الصحه بتاعتك لازم يكون رجلك دايما مرفوعه على حاجه. عارفين الحامل ده كده؟ لازم تبقى رجلك مرفوعه، لان لو انت لمده ثابته يا جماعه الناس الوقفه زياده عن اللزوم او القعده زياده عن اللزوم بتصاب بامراض الدوام. يعني مش شرط تبقى واقف برضه، يعني لو انت دايما قاعد فهي دايما سبحان الله. يعني حتى عارف المصنع الدم، مصنع الدم في جسم البني ادم فين؟ ايه؟ اصلا تدفق الدم في البني ادم من ايه؟ من الرجل. من الرجل سبحان الله. من الرجل. القلب مضخم بيزق الدم عشان يدخل لنصك التاني، يدخل لنصك التاني، هو مضخات بيضخ الدم، لكن اصل الدم اصلا بيطلع من الرجل انا يعني دي معلومات برضه طبيه، انا من كتر الوقفه انا بيبقى رجلي تعبانه، التوان يعني فقط يعني رجلي بتقف خالص، ويبقى الدكتور مثلا كان مديني كريمات مديني حاجه تقول لي ايه؟ دلك كده. ليه؟ مش عكس الاتجاه. ده هو ده الاتجاه الصح، هي الدم اصلا بيطلع كده. مش بينزل، فانت ما بتعمل لو هتدعك كده خلاص يبقى انت بتعكس اتجاه الدم، فانت لما بتعمل كده بتسلك بتساعد الدم او تلت الطبع مع الكرباج والكلام ده كله بتسلك لو في ايه انسداد، هو ده ولي الانسداد تجلط في الدم. ربنا يعافيكم يا رب. فطبعا ده مش من الوقفه بس، ده الوقفه او القعده، يعني لو انت قاعد برضه ليه؟ لان برضه الدم واقف، وقبل الدم ما يطلع ويخش في تانيه ركبتك دي كده ويطلع فوق، فده طبعا غلط. فانما يفضل ان انت تبقى رجلك ايه عامله كده على حاجه عشان تسهل تدفق الدم لو انت قاعد في مكان ايه لمده طويله على جهاز الكمبيوتر. ده كل ما يخص الايه الهيلثي صحتك سيفتي امان الكمبيوتر بتاعك. اول حاجه لازم نتاكد يا جماعه من الكابلات بتاع الكمبيوتر، يعني ما يكونش الكابل واصل مهزوز، ما يكونش الكابل واصل فيه شارز، لان الشارز الكهربائي ممكن لا قدر الله يعمل لك ايه كارثه، في لحظه بيعمل كارثه. فلازم نتاكد من الوصلات الكهربائيه. بالنسبه للابتوب ممنوع منعا باتا، شايف مش هقول لك تقلل او منعا باتا تقعد تحط اللابتوب على رجلك، يعني الناس كلها بتبقى دايما قاعد وحاطط اللابتوب بايه؟ هتبقى سوسه. مش هقول لك اكتر من كده. دوالي ايه؟ دوالي يعني؟ لا يعني هفسرها لكم برضه على النت. اللابتوب يا جماعه والسخونه دايما اصلا، يعني الحيوانات المنويه مصنعها فين؟ في القصتين، صح كده؟ وسبحان الله سبحان الله، يعني وبما ان احنا كلنا رجاله بقى قاعدين مع بعض، دايما القصتين تلاقيهم رطبين عن باقي الجسم بتاعك، يعني حتى في النار في عز النار تلاقي سبحان الله هو ربنا مبردهم لك، ليه؟ علشان يحافظ على الحيوانات المنويه الموجوده فيه. حضرتك بقى بتقتل الكلام ده بالحراره اللي انت طالعه من البروسيسور عليك، فانت بتعكس الكلام ده، فطبعا ده غلط جدا جدا جدا عليك انت، وخاصه لان احنا كرجاله في ان انت تحط اللابتوب ايه على رجلك. ده بالنسبه لاهم جانب. خلاص الجانب الثاني، لا قدر الله في ناس ممكن يبقى قاعد في البيت بشورت تمام وحاطط اللابتوب على رجله وموصله بالكهرباء، وكتير من حالات توفت بسبب الحكايه دي. يا سلام بقى لو انت مثلا قاعد عرقان شويه عرق بس مع اللابتوب على رجلك، لا قدر الله زي ما الكهرباء مسكتك بقى اعوذ بالله. خلاص فطبعا الكلام ده ممنوع. انما حطه ايه؟ حطه على حاجه ايه؟ يعني تكون خشب، حاجه ستاند كده تكون قدامك او الكلام ده كله. ممنوع منعا باتا تشحن اللابتوب بتاعك على سرير. يعني الناس ممكن يبقى حاطط اللابتوب بتاعه على سرير او على كنبه قطن او سفنج او الكلام ده كله. لا قدر الله في لحظه ممكن تلاقي البيت كله مولع. البيت كله مولع؟ ومش ببالغ في كلامي. يعني ده كيسز انا شفتها لعيني. يعني أنا دايماً مع المتدربيني في أول محاضرة برضو زي ما قلت لكم كده، نص ساعة قبل ونص ساعة بعد. في مركزي كان جاي حد وجاي يتدرب، فمتدرب على النص ساعة قبل ما يجيلي مع المركز، وساب اللابتوب بتاعه بيتشحن وحطه على السرير. ما عملش أي حاجة، طبيعي، تصرف طبيعي أنا ممكن أعمله، أي حد ممكن يعمله في تصرفاتنا اللي ما يعرفش البيتس والست. تمام؟ وعقبال لما جه الحق ده في حريقة في أوضته. طبعا من ذوقي انا راجل قاعد معايا في مركزي فجرينا مع بعض. ما كناش متوقعين عقبال ما نوصل بيته، كانت التلات ادوار بتوع البيت كله يعني ربنا يعافيكم يا رب. فجاه البيت كله مولع، البيت كله اتفحم بسبب غلطه بسيطه في استخدام الكمبيوتر بتاعك. انما الكمبيوتر عايز تشحنه او عايز تسيبه او اي حاجه يبقى على مكان ايه؟ خشب. لان الخشب عقبال لما يعني لا قدر الله يحصل حاجه ومش هيولع بسرعه، يعني مش هيشتعل بسرعه، لان الترابيزات بتاع الكمبيوتر والكلام ده كله طبعا بيبقى معموله من خشب معين ما يبقاش ايه مش سريع يشتعل. تمام؟ فممنوع ان انت تشحن اللابتوب على حاجه قطن او حاجه سفنج، ان الاثنين في لحظه ايه وممكن يولع اصلا مش من شارز او من حريقه، من السخونه. الكلام ده يولع من السخونه بس. خلاص؟ فطبعا ده ممنوع ان انت تعمله. لازم تتخلص من التونر اللي هي البرنتر بتاعتك. في ناس للاسف بعد ما بتغير الكارتج او بتغير الحباره بتاع البرنتر بتاعتها بتخليها للذكرى، مش عارف ليه تحت المكتب. ايه السبب؟ مش معروف. لكن الكلام ده بيأثر بامراض الربو، اعوذ بالله، ربنا يحميك. خلاص؟ الربو ليه؟ لان انت بتحس من غير ما تحس التنفس، انت بتتنفس مع عوامل الرطوبه والتعريه اللي موجوده في الجو، انت بتتنفس اصلا هبر من غير ما تحس. بدليل ايه يثبت كلامي؟ انت لو عندك ورقه وسبتها في المكتب لمده طويله مثلا سنه ولا سنتين او مده، بتلاقي الورقه لونها عامل ايه؟ اصفر غالب. يبقى اذا العامل البعيد اهو بيحصل عوامل الجو بتاثر على الحاجات دي. طب تخيل انت بقى اللي قاعد مثلا حضرتك 6 شهور وسنه البرنتر الحباره دي على امل ان انت ممكن تبلاها بعد كده، واحد بتتنفس منها مع عوامل الجو بقى والتهويه والتكييف والكلام ده كله، طبعا ده كله هيأثر عليك. خلاص؟ ده كده جزئيه الهيلثي والسيفتي استعراضا سريعا. طب نبدا بقى ان شاء الله في الجزئيه العمليه النهارده. شوفوا كده شاشتي هتوصل عندكم عند كل واحد على الجهاز ولا لا؟ لا الملف سميه جروب تسجيل جروب 53. معلش معمول جروب 53 انا عدى هذا خلاص. اسم الملف نفسه من بره، بره ملف من بره اسمه ايه؟ اسماء متدربين جروب تسميه كده تسجيل جروب 53. الناس اللي احنا بنبعت بيها دي احنا في جروبات كتير على بعض. بس طيب ان شاء الله نبدا دلوقتي الجزئيه العمليه يا جماعه. يا دكتور يا مفتوحه يا ابراهيم. هو عامل بقى مفتوح اشتغل عايز ابقى معاك يا دكتور. شو شو شو بعد اذنك بسميه ايه الملف؟ تسجيل جروب 53. الناس كلها رجعت على بياناتها؟ وصل؟ ان شاء الله توصلكم الرسائل النهارده يا جماعه. ليزر دي متصل. ومحدش يفتح امتحانات غير لما نفتح مع بعض. ماشي. عشان ما تفقدش سعادتك. طيب نبدا ان شاء الله بقى نقول الجزئيه العمليه. اول حاجه احنا بنتعرض ليها هي حاجه اللي اسمها الديسك توب. الديسك توب يعني سطح المكتب. سطح المكتب بيتكون من ايكونز رئيسيه اهي. اللي هي بتبقى موجوده على اي كمبيوتر اللي هم اسمها ايكونز. ايكونز اللي هي الايكونز بتاع النظام بتاعي. سواء ماي كمبيوتر او نيت وورك سايكل بين كنترول بان. مكون رئيسي من مكونات التاسك بار عندي مكونات الديسك توب بسطح المكتب حاجه اسمها التاسك بار، شريط المهام بتاعي اللي هو ده. شريط المهام ده ليه سموه شريط المهام؟ لانه بيعرض كل المهام اللي انا بديها للكمبيوتر. انا لو فاتح فيلم هتلاقي ظاهر هنا، وورد هتلاقي موجود، اكسل، باوربوينت، اي حاجه اي مهام انا بديها للكمبيوتر هنبص اللي هي فين؟ موجوده في الشريط ده. الشريط ده بينقسم لمنطقتين رئيسيتين، اول حاجه منطقه اسمها الفيريفيكيشن ال اللي هي منطقه الساعه، وقايمه مهمه جدا جدا جدا هناخدها بالتفصيل اسمها ستارت منيو او قائمه البدء. تمام؟ طيب بعد كده تعالوا ناخد حاجه اسمها الماوس اكشن. ماوس اكشن حركات الماوس بتاعتي. لما ادوس كليك يمين الماوس فيه كام زرار؟ كام زرار يا جماعه؟ اثنين. اللي هو الكليك اليمين والكليك الايه؟ الشمال. ايه الفرق بينهم؟ انا دلوقتي دوست كليك تاني، ايه اللي حصل؟ زرعت خيارات، فتح قائمه صح؟ تمام؟ طب انا جيت على ماي كمبيوتر برضه دوست كليك تاني، ايه اللي حصل؟ طيب جيت عن الحمد لله الله سلقنا خدوا مني بقى عشان افكركم خلاص دوست تاني كليك يمين على ملف ايه اللي حصل؟ فتح. يبقى تعالوا نتفق مع بعض ان دايما الرايت كليك بتفتح ايه؟ قائمة. لكن القائمة بتختلف ولا هي هي؟ بتختلف بناء على الحاجة اللي انت دايس عليها ايه؟ الرايت كليك. خلاص؟ طيب الليفت كليك بقى الكليك الشمال. اولا لو دوست كليك الشمال في اي مكان فاضي لو انت فاتح قائمة او عامل سيلكت او عامل اي حاجة بتضيع لك ايه؟ اي حاجة. طيب انا لو انا جيت بقى دوست دوسه واحده السائل الكليك الشمال ليها امرين يا جماعه لو دوسه دوست على ماي كمبيوتر ايه اللي حصل قدامكم؟ بدا يحصل لها عمليه ايه؟ تصريف صح كده؟ انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمك ايه؟ مين اسمك ايه؟ سيد. لما بصيت في السماء هو شويه وقلت اسمك ايه حد رد عليا؟ لا خلاص؟ هو استاذ احمد بس اللي ايه عشان انا كنت جايب عنده هو انا لكن لما شاورت على استاذ سيد ايه اللي حصل؟ اول قاعده تتعلموها في الكمبيوتر سيلكت ذين اي يعني حضرتك لو مش محدد الامر اللي انت واخده مش هيتنفذ اتفقنا كده؟ انما طول ما انت عايز تعمل كوبي او عامل عايز تعمل كات ومش محدد على الملف كانك باصص للسماء وبتكلم حد هل حتى جاوب عليا؟ محدش جاوب، لكن لما شاورت على حد جاوب، دي أول قاعدة عندك في الكمبيوتر. طب إزاي أعمل بقى سيلكت؟ دي أول سؤال في الامتحان. أعمل سيلكت مجرد ما دوست كده إيه اللي حصل؟ عمل تحليل على إيه؟ ماي كمبيوتر. طب لو دوست سنجل كليك في أي مكان فاضي؟ سيلكتران. طب لو أنا عايز أعمل سيلكت على أيقونات غير متتالية يعني بعاد عن بعض، أدوس على زرار مين؟ كنترول. الكنترول، أدوس على زرار إيه؟ انا دوست كده وهولد على الكنترول شايف مجرد ما دوست كده على الايقونات دي يا جماعه ايه اللي حصل؟ حدد على ايقونات متباعده طب لو دوست دوسه في اي مكان فاضي وصلت؟ طب فين هو الكنترول ده؟ تعالى الكلام اللي انا هقوله ده المفروض ان احنا بنقوله في الوورد لكن انا بقوله من البدايه عشان الناس تتعلمه ركز بقى جدا وتعالوا بصوا معايا على الكيبورد بتاع الشيخ فرج. ارفع لي الكيبورد بتاع الشيخ فرج رقم 9. بصوا يا جماعه الوضع الصحيح للكيبورد، اولا الحروف عندي في الكيبورد فين؟ اهي. شايفين؟ تمام كده؟ طيب هنبص بقى عينك على المسطره، عينك على مسطره الكيبورد بتاعك. ناحيه الشمال في زرار ايه؟ ملون. جنبه ويندوز ناحيه احنا بندوس خلينا في اليمين معلش خلينا في اليمين جنبه ويندوز ايه الزرار ده لو دوست عليه بص كده على الشيخ فرج فتح ايه كاني دوست على الكليكه اليمين صح؟ اللي هي الكليكه اليمين اللي هي الكليكه اليمين كاني دوست على الكليكه اليمين بالظبط انت عشان انا شاشتي تمام؟ اللي جنبه زرار الايه؟ كنترول فوقه شيفت فوقه فوقه باك سبيس خلاص احنا بندرس مع بعض كده واحده واحده اهو طب انت ارجع تاني للمسطره ناحيه اليمين اللي بعده ويندوز الويندو لو دوست عليها شكل علامه الويندوز دي بتطلع لي قائمه ايه؟ ستارت عايز اقفلها بالاسكيب اهو شايفين بصوا على الشاشه على الكيبورد اهو اتقفلت القائمه طب جنب القائمه زرار اسمه اف ان ده فانكشن ده بيبقى موجود مش في كل الكيبوردات بيبقى في الكيبوردات اللي عليها ايه؟ وظائف تقدر تعمل عليها وظائف. اللي جنبه كنترول فوقه شيفت فوقه كابيتال الكابس لوك ده بيخلي كل الحروف كابيتال لو انت بتكتب ايه؟ انجلش تاب هناخده اللي هو السهم شايفين حرف الزل؟ هو حرف كده لوحده خالص بعد كده ايه؟ اس بعد كده زرار الوظائف اللي هو ايه؟ اف 1 اف 2 اف 3 لحد اف كام؟ 12 نيجي بقى لست زراير كده يعني موجودين تحت بعض هنعرفهم بعد كده اللي تحتهم مين؟ الاسهم الاسهم اللي بعد كده اسمها النون باد اللي هي روحه الايه؟ الارقام بتاعها كده في اي زرار في الكيبورد انت مش عارفه؟ في اي زرار في الكيبورد انت مش عارفه، طب وضعي الصحيح علشان اكتب على الكيبورد ازاي؟ ادي الكيبورد بتاعتي يا جماعه، الناس كلها ارفع ايدك كده، شايفين صباعينك دول اللي هو السبابه دول؟ هتحطهم على الالف واللام. بص عليها الاول وبعد كده طبق. ادي اهم صباعين اهم على الالف واللام اهم اهي، وهنزل كده على الكيبورد. صباعيني دول بصوا كده على المسطره، صباعي ده هيجيب الانتر. بص لما تحط ايدك كده اي حاجه على الكيبورد تقدر ايه؟ تكتب. وما تفضلش معرقص ايدك كده، لا هدي نفسك خالص ايدك على الكيبورد ده. عايز اكتب هقعد اكتب كده خلاص تمام. طيب الفكره بقى في ما لقيش بقى تنقيه الرز، هو اللي بيكتب بصباع واحد ده ما لا لا خلاص من التسميه من الاول كده، يبقى ايه ابدا ايه ادوس كده. طيب واحده واحده، انت اللي بيحرك ايدك ورجلك وكله هو مين؟ عقلك ومخك. انت لما تبقى ماشي مع واحد صاحبك ومروح البيت، هل بتقعد تقول انا عايز امشي يمين عايز ادخل شمال، ولا انت مجرد خلاص انت متبرمج وهو مخك بيحركك؟ حلو، نفس القصه كده الموضوع معاك، ما هو الا التريننج، تدريب. لو انت اتدربت على الكلام ده هو مخك خلاص هيحفظ. انت عايز تكتب حرف الدال هيروح يعمل لك كده، عايز تكتب حرف الصاد هتكتب كده، هتلاقي مخك اوتوماتيك هو اللي ايه بيحركك. فنحط وضعنا الوضع السليم على الكيبورد خلاص، ونكمل لسه ما خلصش كلام. كنترول والت وديليت دول عباره عن اسمهم زراير مساعده. يعني ايه زراير مساعده؟ يعني انا لو دوست على الالت لوحده مش هيعمل حاجه، دوست على الكنترول لوحده مش هيعمل حاجه، شيفت لوحده مش هيعمل حاجه، انما لازم الت شيفت كنترول. ادوس على الكنترول يعني معنى اقول لك الكنترول يا شيخ محمد، يعني تدوس على الكنترول. واحنا دلوقتي قلنا عشان احدد على ايقونات غير متكلم، يبقى انا هدوس على الكنترول، مش هدوس على الكنترول واشيل ايدي، لا دايما بهولد يعني ايه؟ اثبت ايدي وابدا ادوس بالكليكه الشمال على الايقونات، تبدا يتحدد عليا الايقونات اللي انا ايه؟ اعملها. صعب الكلام؟ تمام؟ كومنتش سيب. ايوه كومنتش سيب دي خلاص؟ تمام كده؟ اصلا بص كده على حرف التاء والباء اللي هما جنب الالف واللام. مال؟ عليهم علامة بارزة كده. ليه؟ عشان مين البليند العمق المكفوفين ايه عنه خلاص، هيحط ايده كده هيبدا يجيب انا كده في الوضع الصح للكيبورد، يروح ظابط ايده كده يبدا يعمل كده يبدا يكتب. تخيل ان الاعمى هيكتب على الكيبورد وانت لسه بتنقي رز بصباع خلاص. دي حاجه في اي مشكله كده؟ يبقى احنا كده هنبدا نكتب على الكيبورد بايديا الاثنين، لازم تكتب عشان تبقى سريع خلاص. طيب ملحوظه، لما تيجي تكتب بقى وانت لسه بتتعلم دلوقتي، انا عايز لسه بعرف اماكن الحروف، هتحط ايدك الصح. طب انا عايز اكتب حرف الدال، ما ابصش الاقي ايدك دي دخلت كتبت الدال هنا، لا نص الكيبورد. انا عايز اكتب دال يبقى اختار صباع من صابع منطقتي دي، ما تخليش اي كل واحده يبقى لها منطقه، ما فيش واحده تدخل على منطقه الثانيه. عايز اكتب زين ما الاقيش ايدك دي داخله كده، لا اكتب بصابع اللي هي هنا. وصلت؟ لو التزمت بالوضع اللي انا بقول لك عليه ده واحده واحده هتكتب وانت مغمض ايدك خلاص، هي اشارات مخك هتبدا تعمل الحركات، مع ان انت تشوف حرف الراء حرف الياء حرف الكلام ده كله. هناخد بعد كده ملحوظات للحروف، بمعنى ان انت في الياء اللي هي تحتها نقطتين ياء المد، في الياء اللي هي من غير نقطتين، في الواو اللي عليها همزه وفي واو من غير همزه خلاص. هيجي في الامتحان يجيب لك كده مسؤول ويحطط لك ليها واوين، واو عليها همزه واو كامل، احط لك شيفت. كل ده ان شاء الله لما نشتغل هديكم ملحوظات الايه؟ الارقام بتاعتي. يعني هديكم ملحوظات الكلام ده، بس دلوقتي مش مطالب منك غير ان انت تعرف وضعك الصحيح على الكيبورد بتاعك خلاص. لو هعدي عليكم كل واحد يحط ايده في الوضع الصحيح، وانا هعدي ابص عليكم كل واحد خلاص، وبعد كده هنجرب الكنترول ونجرب الشيفت ونجرب الكلام ده كله. يلا. لا يا باشا تسلم، بس ارفع شويه عشان تجيب لي الارقام. تمام. يا باشا. بس ارفع الكيبورد صح؟ اه. ايه؟ بس برضه ورق حروف. ماشي. لا مش هعرف. ارفع ايدك شويه. فوق. صباعيني دول على السبيس. شوف انا السبيس بص بقى يجيب بقى حتى لو انا عايز ارقام هدي هدي هدي هدي هدي وصلت؟ اما مش كنت تكتب ايه؟ مش كنت تكتب ايه؟ لا ارفع ايدك عشان السبيس. شوف علي دول شايف كده؟ تجيب ارقام ممكن بروف طبعا لما اتحرك كده كده مش هتجيب ايه؟ انا كان عايز الدلتا سبعة تلاتش سبيس بروف. تمام؟ كده تجيب ارقام بروف. لما انا اتوقف انا صعب كده؟ كلنا عرفنا كده وضعنا الصح؟ خلاص؟ تعالى بقى. يبقى انا علشان اعمل سلته يا جماعه على اكتر من حاجه بعمل ايه؟ بدوس على زرار مين؟ كنترول. يبقى انا ادوس على الكنترول ان انا هعمل ايه؟ ادوس بايد الشمال اهو وما اشيلش ايدي. طول ما انا عايز اعمل سلته على اكتر من حاجه اهو ومش شايل ايدي. واجيب ايدي اليمين ادي دوس دوس دوس دوس دوس. اسالك فيها في الحته دي بشكل نظري وبشكل عملي. اي من الاختيارات التاليه هو الاختيار الصحيح لعمل او تحديد ايقونات غير متتاليه؟ كنترول كنترول والضغط على الايقونات شيفت او ما اعرفش الباقيين يبقى ايه؟ كنترول والضغط على الايه؟ الايقونات. طيب ده لو انا عايز احدد ايقونات غير متتاليه. طب لو عايز احدد ايقونات متتاليه بقى بصوا معايا هدوس على مثلا ادي اول واحد يبقى انا بدوس على اول واحد وبدل ما ادوس على الكنترول هدوس على الشيفت وادي اخر واحد انا عايزه. بصوا ايه اللي حصل؟ شايفين الكمبيوتر بيمشي ازاي؟ افقي اهو ادي اول واحده حدد كل حاجه في اللاين بتاعها مشي مشي مشي مشي لحد كله ولو كان في ايقونات هنا في السطر ده كان عملها لحد اخر ايه؟ اخر ايقونه يبقى من اول انا بدوس على تاني عايز اضيع التحديد كليك في اي مكان عايز احدد يبقى ادوس كده ادوس على مين الشيفت واجي كده اهو دوست على اول واحده وبدوس على الشيفت ما بشيلش ايدي وادوس على اخر واحده. صعب الكلام؟ لا في اي مشكله؟ طبعا ادوس في اي مكان يبقى انا كده خلاص حددت. طيب لو انا دوست كليكتين بقى ورا بعض شمال ايه اللي حصل؟ يبقى ما عملش تحديد بقى عمل مين؟ اوبن. يبقى الكليك الشمال بتعمل حاجتين ايه هما؟ لو دوسه واحده تعمل تحديد لو دوستين تعمل اوبن او فتح. خلاص؟ طب نركز عشان نقدر نتعامل مع الايقونه بتاعتي اللي هو الشاشه بتاعتي مش انتوا الظاهر قدامكم شاشتي واطارها اصفر كده اللي انا هقوله ده يطبق على اي نافذه في الكمبيوتر بتاعي اللي هي ايه؟ هاو تو ريسايز ازاي نكبر ونصغر. شايفين اي خط من دول يا جماعه؟ انا هنا دلوقتي الادي النافذه بتاعتي اهي شادد هنا مثلا خط وانت واقف هنا يا جماعه انتوا شايفين سهم احمر لكن انا وانا واقف هنا اول ما الماوس بيديني دبل هيد راسين ده معناه ان انا اقدر اكبر وايه؟ واصغر. طب لو عايز انقل مش بقى مش اكبر واصغر احرك لا اقف في نفس المكان كده بس الماوس بيديني كام راس؟ على زي ما تاني أربعة رؤوس أو فور هيد كده من هنا بقى ما أقدرش أكبر وأصغر أبدأ إيه؟ أنقل أعمل إيه؟ موف. وصلت؟ أوي تاني؟ طيب تعالوا نتعلم بقى إزاي نكبر ونصغر طول وعرض. يبقى أنا كده صغرت طول أهو كده كبرت طول هنا أنا صغرت إيه؟ عرض كده كبرت إيه؟ عرض بس اما من اي زاويه لما الماوس خد راسين اكبر طوله اكبر واصغر طوله ايه؟ طوله عرض. وصلت؟ في اي مشكله؟ طيب نيجي بعد كده الهام تو موف بقى ازاي نعمل تحريك؟ بقف كده اهو على الايقونه دي اهو وببدا ان انا هعمل ايه؟ سحب. ممكن يقول لك اسحب دي خليها في الزاويه بحيث تظهر زاويتها العليا اليمنى في مثلا حركه النافذه بحيث تكون في الزاويه العليا اليمنى. يعني بقت عليا وايه؟ ويمنى اهي. وصلت؟ تمام كده؟ طيب ممكن يجي سؤال زي ده في الكليك ودراج او التحريك يقول لك حرك مثلا ايقونه ماي كومبيوتر، حرك البرنامج الانترنت اكسبلورر بحيث يكون في اسفل الشاشه جهه اليمين. يبقى انا هروح على ماي كمبيوتر واعمل ايه بقى؟ ادوس كليكه وما اشيلش ايدي، اعمل ايه يا جماعه؟ سحب كده. وده سؤال في الامتحان. سحب واجي في الاخر واروح اعمل ايه؟ سايب ايدي، مجرد ما سبت ايدي خلاص يبقى انا جبت. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ يبقى احنا كده خدنا التحليل على اكثر من ايقونه غير متتاليه وايقونات متتاليه، وازاي نعمل اوبن فتح، وازاي نكبر ونصغر، وازاي نلعب نعمل موف او تحريك. طيب نيجي هنا الثلاث زراير دول بقى بيعملوا ايه يا جماعه؟ اول حاجه ده بيعمل طي وتصغير، يعني تنزيل مينيمايز. لما ادوس كده ايه اللي حصل؟ النافذه نزلت تحت. ادوس تاني عليها ايه اللي حصل؟ تطلع فوق، ظهرت فوق. الزرار اللي في النص بيعمل حاجتين، يا اما بيعمل تكبير او ماكسمايز او ريستور تصغير. خلاص؟ الزرار الاخير الاحمر ده بيعمل ايه؟ ارلاب. وصلت؟ نركز بقى في ماي كمبيوتر لان جواه حاجات مهمه جدا جدا جدا. اول بار ده بيقول لك المسار بتاعك فين؟ احنا دلوقتي واقفين فين؟ طب لما دخلت على الاف كده احنا واقفين فين؟ ده اللي هيحدد لك انت واقف فين بالظبط، ودايما عينك تبقى عليه. بعد كده دخلت على جزئيه مين؟ بص ده مسار الكمبيوتر، الاف، الشرح، نيو فولدر، احمد، شايفين؟ يبقى كلمة وسام ده موجودة في الملف اللي اسمه ايه؟ أحمد. موجودة فين؟ طب انا عايز اخرج من احمد لنيو فولدر، من ايه؟ اقدر اقول له باك سبيس، خلاص الباك سبيس هنا بيحركني. او لو انا واقف كده في احمد وعايز اقف في شرح على طول، لو انا دوست كده ادوس على شرح ايه من هنا؟ اوتوماتيك راح واقف لي فين؟ على الشرح. في الشرح، في جزئية الايه؟ الشرح. صعب الكلام؟ في اي مشكلة كده؟ طيب. نيجي للبين اللي الشمال اللي هي اسمها قائمة التحرك، اللي هي أنا عايز أتحرك مباشرة على الديسك توب. بص مجرد ما دوست كده إيه اللي حصل؟ راح وقف فين؟ طب يجي السؤال في الامتحان يقول لك أقف في الماي ديكمنت ليتمس، يبقى أدخل على مين؟ ماي ديكمنت أوتوماتيك كده أنا واقف فين؟ طب لو أنا دوست ليتمس هنفترض إن هو مبيعات، يبقى أنا كده واقف فين؟ مبيعات. وصلت؟ طب انا لو دوست على السهم ده اهو اللي هو السهم الزائد ده بيروح عامل ايه يا جماعه؟ عرض المحتويات الفولدر بتاعي. خلاص؟ ده سؤال في الامتحان برضه. عايز اعرض محتوى بارتيشن الاف او ادوس على الزائد عرضته في ناحيه الايه؟ اليمين والشمال اهو عندي مثلا. شايفين يا جماعه؟ انا هنا عرضته في القائمه اليمين وعرضته في القائمه الايه؟ الشمال. مجرد ما ادوس على السهم الزائد او شكل المثلث ده. وده يسمى التسلسل الهرمي. يسمى التسلسل ايه؟ هرمي يعني متدرج، يعني ادوس كده ينزل لي كده، ادوس كده شايفين؟ يبدا يطلع لي حاجه من حاجه من حاجه. صعب الكلام ده؟ يجي سؤال في الامتحان يقول لك اي من الاشكال التاليه يعبر عن الشكل الهرمي. خلاص؟ ويجيب لك بقى اشكال من الشكل ده، طبعا لازم تختار ايه؟ شكل واحد ونزل مفتوح منه حاجات وده واحد ولو انا فتحت مثلا اكسس طالما موجود قدامه سهم يبقى جواه ايه؟ حاجات تانية. شايفين يا جماعة؟ يبقى ده تسلسل ايه؟ هرمي. وحتى تلاحظ اهو هو راسم لك شكل زي شكل مثلث او زي شكل ايه؟ هرم. خلاص كده؟ صعب الكلام ده؟ في اي مشكلة؟ طب تعالى ندوس كليك يمين في اي مكان فاضي، اول حاجة عندي حاجة اسمها ايه؟ فيو. فيو يعني؟ عرض. عرض. طيب ابتدي جانب شاشتي يلا ونبدا نجرب بس الجزئية اللي فاتت دي. جانب شاشتي. جانب شاشتي يعني صغر. صغر الشاشة بتاعتي. اللي هي قدامك، الشاشة اللي موجودة على الكمبيوتر تصغرها، تصغرها ازاي؟ زي ما اتعلمنا بقى من أي جنب أو من أي زاوية وتبدأ تقف فيها وتصغر إيه طول وعرض، يلا. بشوف الناس كلها مصغره شاشتي. اقف في اي زاويه، اي زاويه مصغره. أدركتم بعض منكم صغيرة خالص، يعني صغير خليها حاجة كده صغيرة. أشيخ عبد الله نايم الكيسة بتاعتك ولف شاشتك بس عشان أبقى شايفك أنا. الأمر اللي أنا هقول لك عليه حضرتك هتنفذه. خلاص؟ تقفل أشيخ أحمد المايك بتاعتك متاحة، أنا عايز أشتغل عند الكل. يلا ابدأ اعمل تحديد على ايقونات غير متتالية. لا صغر الشاشة دي بقى، انت ماشي محمد اسوار، يلا حركها بعيد، حركها بعيد. لا اقف عليها في النص كده وشدها. ايوه كده، ايوه كده، يلا غير متتالية، حدد لي ايقونات غير متتالية. برافو برافو برافو برافو. تمام، طالما ما عملتش عليك كومنت يبقى انت كده ماشي معايا صح. يلا يا شيخ احمد فين؟ بعد الكلام ده بايع التحديد. خليك في اي مكان فاضي. اعمل تحديد على ايقونات متتاليه. سلكت على اول واحد، ادوس على الشيفت، ادوس على اخر واحد. اللي حصل لو دوست مع الشيفت او مع كنترول وايدك اتحركت هتلاقي عمل لك كوبي. خلاص فتركز شويه. لا ادوس سلكت على اول واحد. سيبك سيبك سيبك سيبك سيبك. سلكت على هنا. شيفت. حلو. ايه طبعا. اللي حصل في النص كل اللي بينهم اللي حصل له بحاجه. صعب الكلام ده يا جماعه؟ هيحدد الصف. حرك. نعم؟ هيحدد الصف جوه. ما هو الكمبيوتر ماشي افقي. ايوه ماشي كده ما بيمشيش افقي. طيب. انقل ماي كمبيوتر، انقل ايقونة ماي كمبيوتر بحيث تكون في الجزء السفلي الايمن من الشاشة. يلا عايز ماي كمبيوتر تشيلها كده تنزلها. ماي كمبيوتر. ايوه. في ناس بعد ما عملت مشيت الخطوات معانا صح رجعت تاني صح؟ اه صح كده. مين حصل معاك الكلام ده؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت الكمبيوتر الفيو بتاعك عامله اوتو ارينج، يعني هو بيرتب الايقونات ايه؟ اوتوماتيك. هندوس كليك يمين، الناس اللي حصل معاها كده كليك يمين، اول زرار اسمه فيو، اول اختيار اسمه فيو، هتلاقي الاختيار الرابع اسمه اوتو ارينج ايكون صح؟ وعامل عليه علامه صح. شيل علامه الصح من قدامك كده، انت مش عامل اوتو ارينج. حرك بقى ماي كمبيوتر، حطها في المكان اللي احنا قلنا عليه. قلت لك في اسفل الشاشه يبقى تنزلها تحت خالص. خلاص؟ لانك ممكن تحركها ويجي سؤال عندك غلط في الحكايه دي. لا رقم اربعه، رقم اربعه. معلش الشكل في محمد صح؟ دوس كليك يمين. فيو اول حاجه. رقم اربعه فوق فوق فوق فوق فوق. لا انزل ادي واحد، عد يا حاج. واحد اثنين ثلاثه يبقى ده اربعه، شايف؟ شيل العلامه. دوس عليه. خلاص حرك ماي كمبيوتر. ايوه ايه ماي كمبيوتر اهي. شد. حركت ولا لا؟ بس مش هتحرك الايقونه. ايه؟ مش هتحرك الايقونه. ازاي مش هتحرك الايقونه؟ لو انت عامل اوتو ارينج شلت اللي عامل في الصف الاوتو ارينج. انا عامل اوتوماتيك ايه؟ هو اللي بيرتب. يلا بص كليك يمين بسرعه. اول حاجه في الكليك يمين حاجه اسمها ايه؟ فيو. فيو يعني عرض. انت عايز تعرض الايقونات بتاعه الديسك ده التوب ده باي شكل. اول حاجه اسمها لارج ايه؟ اختار لارج ايكونز. عمل ايه؟ كبيره. الناس اللي زحلقتي بقى ولابسه نظارات وعايزه تستخدم ايه؟ لارج ايكونز. خلاص ندوس عليها تاني. نختار تاني اختيار اللي هو اسمه ايه؟ ميديا ايكون. ميديا ايكونز. عمل الميديا ايكونز صغر. بعد كده السمول ايكونز عمل ايه؟ صغر. صغرها خالص. وصلت؟ اللي بعده كليك يمين سورت باي. سورت باي يعني ايه؟ ترتيب بي. احنا كده مش هنلعب في العرض، احنا كده هنرتب الايقونات دي باي شكل. سورت باي ايه؟ نيم نيم يعني انا هكتبها بالحروف الابجديه. دوس كده يلا هتلاقي مترتب ايه اي بي سي. طيب بعد كده ندوس كليك يمين تاني سورت باي سايز. سورت باي ايه؟ سايز. ايه اللي حصل؟ هيرتب بحجم الايه؟ الايقونات. الترتيب اختلف ولا ما اختلفش؟ تاني كليك يمين سورت باي ايتم تايب. يعني ايه ايتم تايب يا جماعه؟ نوع يعني ايه نوع الملف؟ يعني ايقونات النظام اللي احنا قلنا عليها ماي كمبيوتر ريسايكل بن كلها تبقى تحت بعضها. لو ملفات وورد كلها تبقى تحت بعضها. اكسل كله يبقى تحت بعض. ليه؟ يبقى هو بيرتب بناء على حجم الايه؟ سوري نوع الايه؟ نوع الملف نفسه. خلاص؟ سورت باي تاني حاجه اسمها ديت موديفايد. ديت موديفايد يعني تاريخ المعالجه، يعني انت دخلت امتى على الفولدر ده وبدات تشتغل عليه ازاي والكلام ده كله. وصلت؟ بعد كده حاجه اسمها ايه؟ ريفرش. ريفرش يعني تنشيط. لمين؟ جهاز. لمين؟ للرام. ايوه ايه في الجهاز للرام. ده؟ للرام. للرام. الرام. تنشيط لمين؟ للرام. وقلنا الرام هي عباره عن ايه؟ وحده تخزين مؤقت. الذاكره دي البرامج المفتوحه على الكمبيوتر اثناء ايه؟ التشغيل. لا حبيبي انا مش هاجي انا بوق اخلي الاقلك بس صح وانت انت شايفين انت فلوس انت الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يجعل من زمان حسنات يا رب الحمد لله الله يبارك لك ربنا يطول عليك الله تمام بقى يلا اول حاجه تعال نفهم الفولدر بقى كله يعني كده خلاص كلكم طبقتوا كلكم مستواكم ما شاء الله لو مشيتوا معايا بالمستوى ده والتركيز ده ان شاء الله ان شاء الله خلاص وقت القياس الامر لله كبر شاشتي انا بس كنت بجسكم كده بشوف الاخبار عامله ايه كلكم مستواكم ما شاء الله كويس يلا شيخ محمد ايه يلا كبر بكبر من اي حد من اي زاويه لا انا عايز شاشتي تبقى كبيره عشان تشوف اللي انا هشرحه لك يلا السرعه بقى السرعه دكتور نعم اتفضل الدرافت هو اللي معايا من الامتحان لو انا مثلا قايم الصعب مثلا ده بتخش كنترول بقى ازاي تحسب تطبيق ماشي ماشي ايوه سؤالك فين بقى سؤالي وانا دخلت في الكنترول يعني مثلا الشاشه مفتوحه قدامي كده ممكن اخش عادي بقى في الكنترول بص بقى ما تشكش على نفسك خلي وقت الامتحان تمام افهم بس الماده العلميه وبعد كده الجزئيه ده ما تقلقش يعني هقول لك الامتحان تعمل ايه وتحل ايه وتعمل ايه وما تعملش ايه تركز على ايه ما تركزش على ايه ما تقلقش تمام يلا نبدا نقول ان هي يا جماعه ان هي يعني ايه ده اقدر اعمل فيه فرق يا جماعه بين الفولدر وبين الايه الفايل فولدر يعني مجلد يعني حفظ يعني ظرف خلاص ممكن الظرف ده احط اظرف ايه اصغر منه صح كده وممكن احط جواه ملفات ورق فايل صح كده لكن الفايل ينفع احط جواه فولدر يبقى الاكبر والاعم والاشمل هو مين فولدر يعني حفظه اللي هي بالشكل الاصفر ده خلاص طيب انا انشات فولدر هاو تو كرييت فولدر انا انشات فولدر بالشكل ده كده يجي سؤال في الامتحان يقول لك انشئ فولدر وسميه اسم مثلا اشتراكات وادخل جواه ثم انشئ بداخله مجلد فرعي مجلد فرعي يعني ايه يا جماعه يعني من جواه يعني بعد ما تنشئ ملف اسمه الاشتراكات هتفتحه كليكتين عليه وتروح داخل جوه وعامل ملف اسمه ايه الاشتراكات المحليه والاشتراكات الدوليه مثلا. خلاص يبقى تعالى نسمي الاشتراكات يبقى الف مثلا. طب يكتب انجلش عشان اغير عربي اعمل ايه؟ بص بقى هعمل ايه؟ بص الناس معايا الاول مره نشوف هدوس اهو ال. بص معايا يا حسن التو ايه؟ الاثنين مع بعض. طب لما اقول لك التو شيفت اهو، لما اقول لك كنترول وشيفت اهم الاثنين مع بعض، الالتو شيفت اهو الاثنين مع بعض، واروح عامل كده محدش يشتغل ولا بشرح لسه. افهم عشان تقدر تطبق. الاشتراكات لام الف على طول. من الخطا عندنا ان الناس تعمل لام وبقت كده الف، هيتعمل لام الف اه، لكن السؤال في الامتحان هو هيعلمه لك غلط. ليه؟ هو عايز يعرف انت عارف ان في زرار على الكيبورد بيعمل لام الف على طول ولا لا؟ قال لك سؤال لام الف وفوقها همزه يبقى لازم تعملها لام الف وفوقها همزه، لام الف وتحتها همزه يبقى لازم لام الف وتحتها همزه. خلاص يا جماعه؟ يبقى انا قلت له مثلا الاشتراكات اهو، الاشتراكات عايز اثبت الاسم، لو عايز اثبت الاسم يبقى لازم اقول له ايه؟ انتر. كده انا عملت فولدر وسميته باسم الاشتراكات. عايز انشئ مجرد فرع بداخله يبقى اعمل ايه عليه الاول؟ ادخل عليه. خلاص؟ ادخل عليه. كده احنا جوه الملف اللي اسمه ايه؟ اهو. اقدر اعمل نيو فولدر من هنا؟ اه. في الامتحان صح يا استاذ سيد؟ اه صح في الامتحان. خلاص يبقى ادوس له اهو نيو فولدر اوتوماتيك انشا ايه؟ عايز اسميه الايه؟ الاشتراكات الايه؟ الاشتراكات المحليه. الهمزه كده ما اصل نعملها ايه؟ الهمزه في الفولدر. لا عادي، وانا ما عملتش اشتراكات معانا ما فيهوش همزه. خلاص ما فيهاش همزه يا اسطى، الهمزات دي هقول لك عليها. ما فيهاش همزه اصلا. خلاص عايز امشي فولدر تاني واسمي له الاشتراكات الدوليه، بقول له ايه؟ للتأمين، بقول له هنا الايه؟ الاشتراكات الدوليه. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ طب نيجي ندخل على اللي بعده. كليك يمين وهبدا اقول له طبعا كوبي بيعمل ايه؟ كده احنا هناخد الكليك يمين لكن على الفولدر بتاعه. بعد كده طبعا شير لو انت عايز تشيره على جروب مثلا ولا حاجه، اد تو ارشيف او ايه هو ده يا جماعه؟ ده اسمه الكوب. كومبريس يعني الضغط. انا ليه بضغط الملف؟ الفولدر. اول حاجه ماشي عشان الفيروسات ده، بس ده مش ده الهدف الرئيسي. اقلل اعمل ضغط دي واقلل المساحه التخزينيه بتاعها، ده الهدف الرئيسي. خلاص لكن احنا بنضغطه بس عشان نتحايل على الكمبيوتر عشان ما يدخلش جوه الفيروس. طيب لكن طب انا علشان انشئ ملف مضغوط لازم يكون عندي على جهازي ايه؟ برنامج ضغط. ده كله اسئله الامتحان. لازم يكون عندي برنامج ايه؟ زي مين؟ زي الزرار او المنزل. دي من امثله البرامج عندي. سؤال الضغط بقى عندكم في الامتحان بتاعكم للاسف على برنامج اسمه ليتمس بتاع الامتحانات. وده هشرحه لكم جوه الامتحان. لان ولا الوين رار ولا الوين زد مقرر، يعني مش هجيب لكم الوين رار والوين زد في الامتحان. طب انا هجربك عشان انت تبقى عارف الموضوع لنفسك، تبقى انت عارف ازاي تعمله. وبعد كده في قصه الامتحان هفتح لكم الامتحان واشرح لكم الامتحان. وخلي بالك السؤال اللي هيجي لك في الامتحان ولا هتشوفه في التجريبي ولا هتشوفه، انا هحاول اشرحه لك عامل ازاي. طب انا لو عايز اضغط الملف اللي اسمه الاشتراكات ده بقول له اد تو ارشيف اهو، بيقول لك انت عايز تضغطه باسم الاشتراكات الدوليه برضه نفس اسمه ولا عايز تديله اسم ثاني؟ لو انا عايز اديله اسم ثاني اقدر اغيره اصلا واسميه باسم ثاني مثلا. مش عايز اضغطه، مش عايز يعني اغير اسمه خلاص بسيبه. طبعا دي الابروفز، بصوا بيعمل هنا الابروفز بتاعتي ايه اللي بيسمح لك ان انت تسمح لك تعمله، ايه الحاجات اللي ما بيسمحلكش. بصوا انا بختار الزب في الحاجات اللي اتقفلت، شايفين يا جماعه؟ طب اقول له اوكي، ايه اللي حصل يا جماعه؟ ضغط. كده هو عمل ملف الاشتراكات الدوليه بملف ايه؟ مضغوط. طب انا عايز افك الضغط. لا اهو هنا ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان يقول لك لاستعاده حجم الملف الاصلي يجب فك الايه؟ الضغط. يجب ايه؟ نقط او مثلا الاختيارات، يجب فك عمليه الايه؟ الضغط. طب لما باجي افك الضغط بعمل ايه؟ هتلاقي يقول لك اكستراكت يعني فرق. اكستراكت فايل يعني فوقه فين؟ في ملف تاني، في مكان تاني. طب اللي تحتها اكستراكت هير بتعمل ايه؟ فوقه في نفس الايه؟ مكان. طب انا عايز افوقه مثلا على الديسك توب، يبقى اقول له ايه؟ اكستراكت فايل. يبدا يقول لك انت عندك ملف اسمه كذا كذا كذا، انت عايز تعمل له اكستراكت فين؟ ابدا اقول له مثلا لا انا عايزك تعمل لي اكستراكت دي فين؟ على مين؟ على الديسك توب. طبعا هنا بقى يقول لك اكستراكت ريبليس فايل، اكستراكت ابديت، اقول له اوكي خلاص. انا لما اطلع هنا هتلاقي ملف اسمه الاشتراكات الايه؟ الدوليه، بقى خلاص مفهوم. صعب الكلام ده؟ لا اتفضل. من الاصل اللي احنا ضغطناه الملف اهو، الملف الاول اه باقي مكانه هناك ولا اهو اهو اهو جه على المكان ما اتغيرش اهو، مفيش اي تغيير. لو دكتور الشغل هنا لو دخلت على الملف الاصلي البيانات هتتغير في الملف المضغوط. اه تعال ندخل على الملف مثلا، انا هجيب على الملف المضغوط مثلا طبعا. انا جيت هنا مثلا واقول له اد فايل مثلا اشتراكات الدوليه، او تعالى نعمل فيه نيو فولدر مثلا. طبعا انت عايزين نمسح نغير، خليها الاشتراكات ريليو مثلا، خليها الاشتراكات دولي مش الدولي، دولي مثلا. خلاص انا اهو فكيت في التحت اهو، طبعا ده اللي هو الاشتراكات عندي اهو. ايه اللي حصل؟ اتعمل عندي. لو انا عايز اضيف فيه بقى طبعا حاجه، لو انا عايز افك ضغطه واقول له مثلا اوبن، انا عايز افتحه، عايز تعمل فيه مثلا جوه الاشتراكات الدولي ممكن نعمل ايه؟ يعني اي حاجه اهو، كرييت نيو فولدر مثلا واسميه الانتقالات مثلا. يبقى انا اقدر اضيف في الملف المضغوط ولا ما اقدرش؟ اهو اجي افتحه هتلاقي الاشتراكات الدوليه دول. طب العكس عايز اعمل ايه؟ امسح، يبقى اقف واقول له ايه؟ يبقى انا اقدر اشتغل على الملف المضغوط ولا ما اقدرش؟ اقدر اشتغل عادي جدا، لكن هل هيسمع بقى في الملف الاصلي؟ لا لا، ده حاجه وده ايه؟ وده حاجه ثانيه، ده ملف وده ملف، ده فولدر وده فولدر. يعني هو خد منه نسخه خلاص. خد نسخه خلاص، إيه عايز بقى تغير مغير في الاصلي وبعد كده اعمل عمليه الايه؟ الضغط بتاعه. لو اتحسب في الاصل. لا ما ده حاجه وده حاجه، ده ملوش علاقه بده. خلاص يعني المضغوط يفضل مضغوط. مضغوط خلاص مضغوط، ملوش اي علاقه بالتاني. امتى بقى يبقى لنا علاقات؟ لسه كمان شويه ناخد الحاجه اللي اسمها كريت شورت كات. خلاص؟ كوبي، كوبي يعني؟ يس. طب انا عايز انسخ الملف اللي اسمه الاشتراكات المحليه بداخل الاشتراكات الدوليه، يبقى ادوس عليه ايه؟ كليك يمين واقول له ايه؟ نسخ. وابدا ادخل جوه الاشتراكات الدوليه واقول له ايه؟ بيست او لازم. هل اتمسح من هنا؟ يبقى في الكوبي يا جماعه الملف بيتاخد ايه؟ نسخ. نسخ بنفس اسمه ولا اسمه اتغير؟ وبنفس حجمه وبنفس محتوياته وبنفس شكل الفولدر، صح كده؟ خلي بالك عشان هناخد دلوقتي الشورت كات وهنقارن بينه في نفس الحاجات اللي انا قلت عليها. يبقى لما اخدت الكوبي اخدته بايه؟ بنفس ايه؟ اسمه وحجمه وايه؟ وشكله وايه؟ ومحتوياته الداخليه. صعب الكلام ده؟ طب كات، يبقى انا مش هاخد مع الاحتفاظ بالملف الايه؟ الكوبي مع الملف الاحتفاظ بالملف الاصلي. طب انا لما مسحت الملف الاصلي هل النسخه بتتاثر؟ لا عادي جدا مفيش اي مشكله. خلاص؟ اما الكات انا بشيله من مكان يا محمدين وبحطه فين؟ مكان تاني. في مكان تاني. ها محمد ومحمد؟ تمام؟ يبقى انا هشيله من مكان واحطه فين؟ مكان. في مكان. طيب مثلا انا عايز انقل ملف اللي اسمه الاشتراكات المحليه ده اعمل له كات واحطه جوه الاشتراكات الدوليه اللي موجوده، او عايز انقله في ماي ديكومنت المبيعات التسويق، يبقى اقول له ايه الاول؟ كات. كات وادخل على ماي ديكومنت منين؟ ادي ماي ديكومنت، بعد كده مبيعات، بعد كده تسويق. مش انا كده دخلت في المسار اللي هو الدولي في السؤال؟ وبعد كده اروح دايس كليك يمين واقول له ايه؟ بيست. ايه اللي حصل؟ نعم. طب لو انا رحت مثلا في الاشتراكات هل هلاقي المبيعات الاشتراكات المحليه؟ ليه؟ لان انا شيلته من مكان وحطيته ايه؟ في مكان تاني. صح الكلام؟ نيجي بقى لحاجه اللي اسمها كرييت شورت كات. يعني ايه كرييت شورت كات؟ انشاء ايه؟ نسخة على الديسكتوب. نسخة على الديسكتوب؟ لا نسخة فرعية. فرعية هي ايه لازمتها؟ ايه لازمتها؟ ايه لازمة الشغل الكهربائي؟ الاختصار. اختصار يعني شو اسمها؟ كامل اسوسايد صح؟ يعني زي حاجة كده بتوصلنا على المكان على طول. على طول. شرطة كابت منها بس بالك يعني مثلا أنا مثلا بكون مثلا عامل برامج جوه دي مثلا. اسمعوا كلامي. عايز أخش خمس خطوات أخش أفتح الدي بعد كده مش عارف إيه إيه. بعمل لها شرطة كابت على الديسكتوب بحيث إن أجيبها على طول. برافو عليك. زي مقص سيفتورد زي إكسل. انا بدل ما اخش جوا اخش على اوفيس ما اخش اروح اجيب الشرطه تاخدني على السنه رايح والحالتين خطر على مصر. بصوا يا جماعه انا كل ما اجي اقعد على الكمبيوتر انا اسمع شخب البصر عايز اسمع شخب البصر فبعمل ايه؟ اروح داخل على مايك الكمبيوتر بعد كده اروح داخل على البارتيشن التيم بعد كده اروح داخل على الاسلاميات بعد كده الاقي عندي قران وحديث السلك خلص القران اروح داخل على القران الاقي تسجيلات قديمه وتسجيلات حديثه اروح داخل على تسجيلات قديمه تسجيلات مثلا مشايخ مصريين ومشايخ عرب اروح داخل على مشايخ مصريين وبعد كده ادخل على الشيخ عبد الله شايفين يا جماعه كل يوم بقعد اخد خطوات قد ايه عشان ادخل اسمع الشيخ عبد الباسط شايفين المسار ده كله طب انا عايز اختصر الايه المسار ده خلاص ويبقى عندي ملف فيه محتوى كل محتويات الملف الايه الاصل طب ما انت ممكن تاخده كوبي صح لكن لا الكوبي هياخده بنفس حجمه يعني لو كان الفولدر بتاع عشان بتبص ده 5 جيجا وانا خدت منه كوبي على الديسك توب يبقى عندي 5 جيجا تاني بقى 10 جيجا بنفس الحاجات وايه ده يعني انا عايز اقول لكم ان الشورت كات بيتاخد بنفس المسافه بنفس المساحه ولا اقل اقل جدا جدا جدا هي بتبقى صوره خلاص ايوه بتكتب بتبقى صوره كده حاجه بسيطه جدا ما لا تذكر اصلا تمام طب بنفس المحتوى بنفسه هو المحتوى كله بتاع الفولدر بتاعي طب لو انا ضفت حاجه في الشورت كات تاثر في الملف الاصلي طب لو انا مسحت حاجه من الاصلي تاثر في الشورت كات يبقى سواء بالاضافه او بالحذف انت لعبت في الشورت كات ياثر فين في الاصلي لعبت في الاصلي ياثر فين شورت كات طب لو انا مسحت الاصلي الشورت كات يشتغل لا لان ده السكرتير بتاعي المدير نفسه مش موجود هل السكرتير يقدر ياخد اي قرار خلاص حتى لو نقلت يعني مثلا رحت عند استاذ ياسر عجبني مجموعه افلام فهو كان عامل لها شورت كات على الديسك توب انا بقى غلطت ورحت عملت نسخه على الفلاشه من الملف اللي كان ايه شورت كات رحت اشغل على جهازي اشغل افلام هل الافلام هتشتغل لا مش هتشتغل ليه لان الملف الاصلي نفسه مش موجود على الايه على الجهاز مش موجود على الفلاش لكن كنت انا المفروض اخد النسخه منين من جوه الملف اللي ايه الاصلي اللي جوه وصلت يبقى اول حاجه اتنقل بحجمه الشورت كات اتنقل بنفس الحجم ولا حجم اقل اتنقل بنفس الاسم ولا اسم مختلف لا اسم مختلف بيقول لك ايه شورت كات اوف الاشتراكات يعني انت كده واخد اختصار المسار عشان يديك ميزه طيب بنفس شكل الملف ولا بشكل مختلف؟ بشكل ايه؟ مختلف ليه؟ برافو عليك اللي هو بيجي دايما يجي ممكن يقول لك سايف الامتحان يقول لك اي من الايكونز دي او اي من الايقونات يعبر عن الشورت كات الشورت كات دايما يا جماعه بيبقى فيه ايه؟ سهل ده معناه ايه؟ معناه انه هو راجع لملف تاني يعني ده مش ملف اصلا ده ملف ايه؟ فرعي هيرجع متصل بملف تاني صعب الكلام ده؟ يبقى المقارنه بينه وبين الكوبي بقى ان الكوبي بياخد الملف بنفس الحجم، هل الشورت كات بياخد بنفس الحجم؟ بياخده بحجم ايه؟ اقل. الكوبي بياخده بنفس الاسم، هل الشورت كات بياخده بنفس الاسم؟ لا بيقول شورت كات اوف اسم الملف. طيب يبقى ده اسمه ده حجمه. الشكل هل بياخده بنفس الشكل؟ لا بشكل تاني. الكوبي لو انا مسحت الملف الاصلي هل النسخه تتاثر؟ ولا تتاثر باي شيء؟ تاخد منها نسخه. اما الشورت كات لو انت نقلت او مسحت الملف الاصلي يا شيخ عبد الله خليك معايا هل هيتاثر معايا ولا مش هيتاثر؟ هيتاثر. صعب الكلام؟ طب اول حاجه بقى تعالوا هنا يقول لك كرييت شورت كات ايه اللي حصل؟ عمل لي ايه؟ عمل لي شورت كات قدامي اهو بيقول لك شورت كات اوفر للشركات الدوليه، وادي السهم بشكل السهم، وادي الحجم عباره عن ايه 1 كيلو بايت. صعب الكلام، بس خلي بالك انا عملت هنا شورت كات فين؟ عملت ايه بقى؟ ربطنا ايه؟ وصلت؟ طب لو انا بقى ايه سؤال في الامتحان يقول لك اعمل شورت كات للملف اللي اسمه كذا على الديسكتوب، خلاص؟ يبقى انا هاجي على الملف اللي اسمه كذا واقول لكم اسمه الاشتراكات الايه؟ الدوليه، اروح داس عليه كليك كمان، طبعا انا همسح ده بس عشان ما ايه؟ ها واقول له ايه؟ سند تو ارسال الى ارسال الى مين؟ الديسك توب اللي بين قوسين هو مسميها لك ايه؟ شورت كات. كرييت شورت كات، يبقى سند تو دايما يعني ارسال ايه؟ الى خلاص؟ طب هو ليه قال لي ليش معنى الديسك توب اللي عمل عليه شورت كات او ليه هو ده؟ عشان اول حاجه بفتحها وبصطدم بيها ايه؟ خلاص هو وفر عليا بقى المسار كله اللي انا بدخله. صعب الكلام؟ فيها مشكله؟ يبقى ها؟ يبقى قراءة فقط صح ولا لا؟ ما لهش علاقة، ما قراءة فقط دي حاجة تانية. لا أنا بتكلم ما ما ما لو نقلت من الديسكتوب ما اشتغلش على فلاشة ولا أي حاجة. الشورت كات قصدك لو نقلته؟ اه لا اللي يتأثر وأنت ما اشتغلش إذا أنت نقلت الأصل مش الشورت كات. لا الشورت كات أنا بتكلم الشورت كات. والشورت كات أصلاً لما هو أنت لو نقلته برضه مش هيعرف المسار، الاثنين عصيان. سواء نقلت الاصل او انت غيرت المسار او مسحت الملف الاصلي اللي هيحصل مش هيشتغل. اما لو عدلت بالاضافه او بالحذف، يعني انا جبت الشورت كات مثلا اهو انا عامل كريت شورت كات سند تو شورت كات، ايه اللي حصل؟ قال الاشتراكات الدوليه اهو ده الشورت كات بتاعه صح؟ اه وده فتحته لقيت الاشتراكات المحليه، هفتح الاشتراكات المحليه واعمل فيها التن فولدر يا سيدي. يبقى انا لما ضفت فين دلوقتي؟ شفت. تعال نشوف الاصلي كده، مش ده الملف الاصلي؟ ايه اللي حصل؟ تعال نمسح الفولدر 2 تمام؟ تعال نبص للشورت كات. اتمسح يبقى سواء التعديل بالاضافه او الحذف يسمع فين؟ في الاثنين. اما لو نقلت الشورت كات او نقلت الملف الاصلي طبعا ايه؟ انت كده خلفت الايه؟ مسار. مسار ده هو حافظ مسار. انت غيرت المسار هيروح مش هيلاقي اللي انت بعت لي بيه ده. وصلت؟ تمام. صعب الكلام؟ لا. في اي مشكله كده؟ الاخوه بتوع اسوان في اي مشكله؟ تمام؟ طيب. كليك يمين يبقى احنا كده خدنا السيندي 2 خدنا الكوبي كات البيست كريت شورت كات صعب؟ لا. ريمين. ريمين يعني؟ يعني ده سؤال في الامتحان يقول لك قاعد قاعد تسميه الفولدر اللي اسمه كذا باسم كذا. طبعا لو انا عايز اسميه يبقى انا اقول له اهو امسح واقول له أه مثلا محليه بس او المحليه واقول له انتر خلاص يبقى انا كده سميت الملف او اعدت تسميه الايه؟ الملف بتاعي صعب. تمام وطبعا لازم يبقى في الناس ما تجيش تدوس كليك يمين هنا يا جماعه ولا تدوس كليك يمين هنا ولا تدوس كليك عايز تدوس على تحدد الفولدر يبقى على الجزئيه الصفراء. عشان ما تلخبطش نفسك، الناس الأول مرة تتعامل مع الكمبيوتر. خلاص؟ طب بعد كده عندي حاجة اسمها مين؟ ديليت يعني؟ مسح، سؤال في الامتحان، سؤالين كمان. أقدر أعمل أحدد الملف وأعمل ديليت من الكيبورد فوق الأسهم، شايفين الأسهم فوق وتحت ويمين وشمال؟ فوق كده فوق السهم اللي فوق في ناحية الشمال زرار اسمه إيه؟ ديليت، شايفينه؟ طب ده بيساوي كأني دوست كليك يمين وقلت له إيه؟ ديليت. طب هات لي رسالة، بتقول لي إيه الرسالة؟ Are you sure you want to move this folder to recycle bin؟ هل انت عايز تنقل الملف ده توديه ريسايكل بين؟ طبعا لو قلت له يس اللي حصل؟ خلاص هو اتحذف كده وراح فين؟ سله الايه؟ المحذوفات بتاعتي او سله المهملات. طب لو انا عايز اعيد الملف ده وارجعه تاني مكانه اقدر ولا ما اقدرش؟ بس ايه؟ انا كان قدامي ورقه رميتها في السله. طب انا عايزها مش لازم اروح السله؟ يبقى لازم نفتح مين فين السله بتاعتي دي تسمى ايه؟ سايكل بن. لو دوست كليكتين ايه اللي حصل؟ هتلاقي كل الملفات اللي انا ايه؟ كنت حذفت. طب لما اجي ادوس كليك يمين على اي ملف هتلاقي عندي ثلاث اختيارات. اول حاجه اسمها ريستور. ريستور يعني اعاده الملف. استعاده ويستعيد فين؟ يرجع فين؟ في نفس المكان اللي انا كنت واقف فيه. صعب الكلام؟ كات يعني انا عايز اشيله من الريسايكل بن واحطه فين؟ في مكان تاني. ديليت يبقى انا كده هشيله من الريسايكل بين وارميه من الشباك بقى خلاص هشيله من سله المهملات وارميه بره الجهاز خلاص. صعب الكلام ده؟ يجي يقول لي ريستور ريستور استعاده ايه اللي حصل؟ انا كده استعدته لو رحت على الاشتراكات والاشتراكات المحليه، كان اسمه المحليه؟ المحليه اه. ايه المحليه، ايه اللي حصل؟ راح مكان. صعب الكلام؟ اتفضل سؤال بس. بقول لحضرتك دلوقتي، هو لو جه في سؤال مثلا وقال لنا احنا دلوقتي فتحنا الفولدر ده، الفولدر مفتوح، وقال بعد كده بعد استكمال كمل السؤال وقال لك اعد تسميه الفولدر. اه. طبعا الفولدر مفتوح، لو حبيت اسميه هو مفتوح لازم تطلع خطوه بره. يعني هو قال لك دلوقتي مثلا انا داخل جوه المحليه هنا اقدر اسجل نيو فولدر، هو بقى يقول لك سؤال ايه عن تسميه المحليه؟ اه مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده كده. هو السؤال يعني بيتعقب ولافف ولا مش هيجيب لك حاجه زي كده، لكن هيجيب لك يقول لك ادخل على الاشتراكات الاشتراكات الدوليه المحليه هتلاقي ملف اسمه كذا يعني التسميه. يبقى انا بمشي المسار، هو عايز يعرف انت بتعرف تتنقل وتتحرك المسار ولا لا. طب انت وصلت للملف اللي هو قال لك عليه، جميل قوي، هل انت تعرف ايه تسميته ولا لا؟ وصلت بس انما اي حاجه. هو السؤال لما انا لاحظت الاسئله اللي شفتها في الامتحان، بدا سؤال بيمشي عن محليه الاشتراكات الدوليه، بيجيب لي اخر حاجه الاشتراكات، مع اني انا ابدا من الاشتراكات. أنا كإجابة لا لا هقول لك أنت تمشي إزاي في الامتحان، الامتحان عامة المسار بيمشي من الشمال اليمين. أيوه من الشمال اليمين. بس. أنت لو صدقت على الامتحان هقول لك الامتحان. لا بقى الفكرة أنا خاصة بالأسئلة. افهم وما تشغلش بالك بالأسئلة، هتاخد كل حاجة في وقتها والله. هتاخد كل حاجة في وقتها. خلاص؟ يبقى إحنا كده عرفنا إزاي نستعين بالملف. طب سؤال تاني في الريسايكل بين ممكن يقول لك يقول لك فرغ سلة الموكلات. يبقى اجي ادوس من قبل من غير ما ادخل عليها بقى، ادخل اقف عليها كده ادوس كليك يمين واقول له ايه؟ امبت ريسايكل بين. تمام؟ او لو دخلت عليها اصلا هتلاقي في اختيار اسمه ايه؟ امبت ريسايكل بين. ريستور اول ايتمز، يعني كل الايتمز دي رجع لي كل واحد في مكانه. وصلت؟ بس مش هدي اقول لك الكلام ده. واجي يقول لك فرغ سله الموكلات، يبقى ادوس كليك يمين واقول له ايه؟ MBT Recycle Bin. طب لو خليه مثلا يا جماعه السؤال بتاع 51 ده انا عايز امسحه لكن ما يعديش على الريسايكل بين، هل اقول له ديليت ولا اقول له ايه؟ شيفت بين. بصوا الرساله اتغيرت اهو. Are you sure you want to permanent delete this folder؟ عايز تمسحه بشكل نهائي من على الكمبيوتر؟ نعم تمام. يس. ايه اللي حصل؟ مسح من على الايه؟ من على الجهاز كله، صح الكلام؟ تاني دي، تاني الأخيرة دي. أنا عايز أمسح الملف بشكل نهائي، يعني أنا لو عايز لو قلت له دليل، هيقول لي أنت عايز توديه فين؟ ريسايكل بن. لا أنا مش عايز أوديه ريسايكل بن برضه كمان، أنا عايز أمسحه أصلاً من على الجهاز خالص. بدليت أنت. يبقى شيفت ديليت، أحدد عليه وأقول له شيفت ديليت. شيفت ديليت من الكيبورد؟ من الكيبورد، أدوس على الشيفت وديليت خلاص. هيطلع لك يقول لك انت عايز تمسحه بشكل نهائي، اقول له يس خلاص ده كده مش راجع تاني. لو انا قمت رحت على الريسايكل مش هلاقي في حاجه اسمها مش هلاقي الكلام ده. اتفضل. بعد حضرتك لو عملنا شيفت ديليت ومسحته نهائي من غير ما اعدي على ريسايكل بن، اما بعمل ريكفري مثلا للبارتيشن او للملف للفولدر تمام هيرجع تاني ولا خلاص كده انتهى من الوجود؟ على حسب الملف. اول الكفر ده بيبقى برامج. ماشي تمام كده؟ ويبقى على حسب قوة البرنامج. يعني لو برنامج أصلي وأنت شاريه بفلوس هيرجع لك كل البرنامج. لو برنامج مجاني على حسب هو بقى برنامج تعبان ولا برنامج جامد؟ برنامج جامد هيرجع لك الملفات، برنامج تعبان مش هيرجع لك كل الملفات. وفي أوقات لما يبقى برنامج تعبان ولو رجع لك الملف وتيجي تشغل ملف تلاقيه بايظ، يعني لو ملف وورد أو اكسل تلاقيه من جوه إيه؟ يبقى ده يرجع لمين؟ قوة البرنامج اللي استرجع نفسه اللي بينك. بس وصلت؟ لازم نسمى الكونفرس اللي بيتضغط اصلا هو موجود على الجهاز، يعني كلمه كريم احنا بنحذف الملف اصلا هو اتحذف من الجهاز، لكن هو اصلا الملف موجود على الجهاز موجود اصلا. بس في اصلا يا جماعه الريسايكل بين دي ليها مساحه تخزينيه، والمساحه التخزينيه ضمن مين؟ بارتيشن السي اصلا، يعني حاجه كده بس يعني ما تشغلوش بالكم بيها. انا جيت على الريسايكل بين بروبرتيز اهو ليها مساحة تخزينية كاستم، لو انت عايز ماكسمايز انا قايل له اكبرها 10 جيجا، دونت موف فايل كده بقى اي حاجه اقول له ديليت مش هتعدي على الريسايكل بين، انا كده لاعب في اعدادات الريسايكل بين نفسها. فاهم؟ ايوه هنا لا كاستم يعني ايه عدلها وتكون مساحته لا اهو ده ليها مساحه واصلا موجود موجود على الجهاز وموجود بارتيشن السي من السايكل دي مساحتها بارتيشن الايه؟ السي قول يا شيخ حسن طب لما بحذف الحاجه مش خلاص اتحذف خالص طيب مش موجود اصلا على الجهاز عشان احنا قلنا الريسايكل بن ليها جزء من السي لا ما راح عدي بقى ولا عدي على السي ولا على الدي خلاص طارت من على الجهاز والبرامج الاستبداع نجيبها منين لا ده بقى برامج تجيبها من حاجه اسمها الجزء بس ده طبعا عمل بقى برامج ثانيه وده حاجات ادفانسد شويه الروج ده كبير قول عندك استفسار ثاني؟ برنامج الاستعاده ده استعيد خالص هي موجوده برضه لا لا مش موجود مش موجود واحنا لسه انا بقول الاستاذ سمير ايه ما بيرجعهوش بكفاءه وممكن يرجع بيبقى راجع بشكل وهمي وما اكتر البرامج اللي هو بيرجع لك الملفات بس وهميه يعني رجعت ما رجعتش رجعت انت شفت ان الشركات الدوليه تيجي تشغله ما تلاقوش شغال يبقى يرجع ايه لازمته بقى رجع الشكل كده شكل بس كده لكن ترجعه لا لو البرنامج قوي وكويس بيدخل بقى يشوف الاعدادات والكلام ده كله كام ريستور واقدر يستعيد البرنامج يرجع الملف ويشغله بشكل كويس خلاص تمام كده طيب تعالوا اخر حاجه ناخدها في الفولدر انا وهي بروبرتيز يعني خصائص الفولدر بتاعي وده سؤال في الملف خصائص يقدر يجيب لك كل حاجه تخص الملف بتاعك بمعنى هيجيب لي اول حاجه مين اسم اهو نوع الملف بتاعي ايه فولدر فايل فولدر ده فولدر لوكيشن الايه مسار يبقى المكان بتاع الملف اللي انا واقف عليه الاسم والمبيعات الدوليه مكانه فين يا جماعه ديسكتوب اخر اسم في المسار يبقى انا لما يجي سؤال في الامتحان كده بس ده في السؤال في الامتحان هيدمج منطقه البحث مع اللي انا بقول لك عليه ده يعني ده نص اجابه السؤال خلاص ان هو يقول لك ايه ابحث عن الملف اللي اسمه فلان او ابحث عن ملف كذا واذكر اسم الملف اللي موجود بداخله طبعا طريقه البحث هنعرفها كمان شويه طب انت بحثت وجبت الملف فعلا طب عايز تعرف الملف اللي موجود بداخله يبقى تعمل ايه ادوس كليك يمين واختار مين بروبرتيز يعني خصائص هيجي يقول لك هو بقى ان اللوكيشن بتاعك الموقع بتاعه فين على الديسك وصلت طب لو انا كنت مثلا داخل على الماي ديكوبل انا عايز اعرف مكان الجروب او انا بحثت مثلا وجبت جروب 51 ده عايز اعرف مكان يبقى اعمل ايه يا جماعه؟ كليك يمين واقول له ايه؟ بروبرتيز كده هو مكانه فين؟ المبيعات فين؟ المبيعات اللي هو اخر اسم طبعا يقول لك اكتب اسم في صندوق الاجابه هيكون هو كده جايب لك صندوق اجابه كده حضرتك بتكتب كلمه الايه؟ المبيعات وصلت؟ تمام طبعا سايز يعني ايه؟ حجم سايز اون ديسك يعني حجم على الملف كريتد اونش امتى؟ موديفايد تم التعديل عليه امتى؟ اكسس اللي هو ايه؟ الدخول دخلت عليه امتى؟ سؤال انا دلوقتي لو قال لي انا عايز اشوف المبيعات ديت فين انت ماشي مش ممكن اشوفها من فوق من اهوت بدل ما افتح انت مش هتلاقيه هنا ما هو عشان انا داخل على المسار لكن انت هيلعب لك بيه ويقول لك ابحث عنه هو انت بتبحث يعني انت مش عارف مكانه مش عارف المسار فيجيبه لك في نطاق البحث وصلت؟ انما هنا عشان انا لسه ما شرحتش ايه؟ بقيت البرنامج انما السؤال الثاني هو ماسك شقين بيختبرك هل انت عارف تجيب منين المكان ولا لا وهل انت بتعرف تعمل بحث ولا لا وصلت وده انا هاخدها بعد البريك ان شاء الله قصه البحث دي تمام طيب انا اهو عرفت المكان طب ريد اونلي يعني قراءه يعني ايه قراءه فقط ما اقدرش ان انا ايه اعدل فيه سواء اعدل اكتب اغير اسمه امسحه اعمل له كوبي كات اي حاجه خلاص يا جماعه طب ايه ابلاي وايه اوكي وكانسل كانسل يعني هكنسل ايه الامر ابلاي بتنفذ الامر لكن مع بقاء الصندوق الحوالي لسه موجود قدامي ولا ربما ارجع في رايي واقول له لا ما تعملوش ليه تقول لي خلاص اما اوكي انا بقول له ايه نفذ الامر وخلاص لغى الايه الصندوق الحوالي اللي قدامي طيب ريد قول لي طب لو انا جيت عدلت دلوقتي ده وسميته 51 اتغير ولا ما اتغيرش؟ طيب امال انت ليه بقى بتقول لي ريد قول لي يا عم مش هتعدل؟ المهم انا جاي لك جوه بس لا من جوه جوه ايه اللي حصل؟ والله لا ايه اللي حصل؟ انا غيرت اهو شايف؟ خد اسم ملف تاني شايف؟ لما جيت احفظ ها ايه اللي حصل؟ قال لك لا النسخة دي ما ينفعش تحفظ عليها، ده انت لو عايز تحفظ تحفظ فين؟ لان الملف ده ايه؟ قراءة فقط، ده ملف ايه؟ قراءة فقط. وصلت يعني قراءة فقط؟ لكن لما عدلت على اسمه من بره اتعدل. طب ملحوظة تانية دايما يا جماعة، او هو انا اصلا لو عايز اعدل وانا ممكن اعدل فيه اصلا دلوقتي ومن غير ما احفظه، من غير يعني من غير ما احفظه باسم تاني، ليه؟ لان انا اللي منشئ الملف. منشئ الملف يقدر يعمل عليه اي حاجة. اما مين اللي ما يقدرش؟ حضرتك. بمعنى احنا دلوقتي مش احنا شغالين على شبكة، انا فرض ان دي شركة وكل واحد قاعد على مكتبه، فانا دلوقتي مش قلنا العاملين وانت في المالية في الحسابات، فانا بجيب الغياب والحضور بتاع الناس وببعته لك عشان انت تخصم من المرتب، انا ليا شغلي وانت ليك شغلك واحنا الاثنين هنشتغل على ملف واحد. فايه اللي بيحصل؟ انا مثلا عايزك ما تعدلش على شغلي، فقبل ما ابعت لك الملف اقول لك ان الملف ده بريد ايه؟ قول لي وشير على الشبكه. خلاص؟ حضرتك تقدر تشوف وتقدر تقرا وتقدر تاخد المعلومات اللي جواه، لكن لما تيجي تعدل وفي الاخر وتيجي تحفظ يروح قايل لك احفظ فين؟ لكن هل هيعدل التغيير ويحفظ على الملف اللي انا بعته له؟ لا. مين اللي يقدر يشيله من على الشبكه؟ المنشئ. مين اللي يقدر يعدل؟ المنشئ. مين اللي يقدر يعمل ياخد منه نسخ؟ يبقى المنشي يقدر يعمل ايه؟ اي حاجه على الشبكه. اما الشخص اللي هو اي حد تاني فيما عدا المنشي بيبقى بالنسبه له الملف بتاعه ايه؟ زي ما احنا بنشوفنا كده ريد اونلي قراءه ايه؟ فقط. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ طيب نيجي بعد كده حاجه اسمها هيدن. هيدن يعني اخفاء. هل انا همسحه؟ لا، ده موجود على الجهاز وموجود في نفس مكانه لكن ماله؟ غير مرئي. مش اي حد هيشوفه، مش هيشوفه غير مين؟ غيري انا، او محدش هيعرفه غير مين؟ انا اللي منشئه. شايفين هو كده ما اختفاش، هو كده ايه؟ يعني ظاهر قدام بس هو كده مخفي. لكن انا في اعدادات الجهاز يعني حد الهيدن ده كده مقرر عليك. انما ازاي تظهر المخفي وتخفي الظاهر ده مش مقرر عليك، بس انا هقوله لك اهو. طب انا دلوقتي انا ظاهر الملفات الايه؟ المخفيه. طب انا عايز اخفيها تولز فولدر اوبشن فيو واقول له ايه؟ دونت شو هيدن فايل، ما تظهرش الملفات اللي انا عامل لها عمليه ايه؟ اخفاء. طب شو؟ اظهار. وهو انا كنت عامله شو دلوقتي بدليل ان انا خفيه اهو لكنه انا شايفه. طب دونت شو نقول الابلاير عشان تشوفوه ايه اللي حصل؟ نفذت الامر دونت شو لكن الصندوق الحواري ماله؟ يس قدام. طب انا عايز اقول له لا شو. شو يعني ايه؟ اظهر الملفات المخفيه. ابلاي ايه اللي حصل؟ ظهر. صعب الكلام؟ ادخل على الصندوق الحواري اللي انا كنت فاكره ده منين تاني؟ ملوني تولز فولدر اوبشن خصائص الفولدر الفيو اقول له دونت ايه؟ دونت شو. خلاص دونت شو. طب ما في نص فولدر بيبقى اورجنايز. اورجنايز ايه؟ ده التاني. اصلا التاني لما تدخل عمال كمبيوتر كده بتلاقي حاجه اسمها الانتظار انتظارها بتفين. ده بقى نظام التشغيل الجديد بقى ان شاء الله. صعب الكلام ده؟ نعم. في اي مشكله؟ يبقى احنا اخدنا ايه النهارده؟ بلوني. اخدنا ايه؟ الماوس. اخدنا الكيبورد. الكلام اللي انا هتقوله ده يا جماعه يعني ده اللي المفروض حضرتك تطبقه يوم بيوم. اول حاجه خدنا مكونات سطح المكتب. اول حاجه بدانا بيها المحاضره اللي هو قلنا شريط الايه؟ شريط المهام ومنطقه الايه؟ السعر. وطبعا الايقونات وطبعا الخلفيه الباك جراوند بتاعتي. خلاص؟ دي مكونات سطح المكتب. بعد كده خدنا ايه؟ حركات الماوس اللي هي الكليكه اليمين. قلنا اليمين دايما تفتح ايه؟ ملف قائمه. اما الشمال ليها حاجتين، لو دوسه تعمل تحديد، لو دوستين تعمل ايه؟ فتح. صعب الكلام؟ بعد كده عملنا تحديد على ايقونات مالها؟ متتاليه ولا غير متتاليه؟ غير متتاليه. بمين؟ كنترول بمين؟ بالكنترول. وعملنا تحديد لايكونات مالها متتالية بمين؟ الشيف. بعد كده اخدنا ايه؟ الكليكة اليمين الفيو، فيو يعني عرض، وخدنا اللارج يعني عرض بشكل ايكون ايه؟ كبيرة ولا متوسطة ولا ايه؟ صغيرة. وبعد كده خدنا مين؟ سورت. سورت يعني سورت باي ترتيب، وخدنا الترتيب بالايه؟ الاسم او الحجم او النوع او التاريخ، صح؟ بعد كده اخدنا انشاء مجلد، مجلد اللي هو الايه؟ الفولدر. وخدنا انشاء مجلد رئيسي ومجلد ايه؟ فرعي. وخدنا ايه تاني؟ نسخ وايه؟ وقص ضغط، وايه تاني؟ ولزق. وخدنا عمليه ضغط الايه؟ المجلدات. وفك الضغط. خدنا ايه تاني؟ وفك الايه؟ الضغط. فك الضغط. خدنا شورت كات اللي هو انشاء اختصار سواء في نفس المكان او على سطح الايه؟ المكتب. سطح المكتب. خدنا ايه تاني؟ خصائص الملفات. خدنا اعاده التسمية. بعد التسمية خدنا الايه؟ مسح المجلد واستعادة الايه؟ استعادة المجلد. بعد كده خدنا مين؟ تفريغ سلة الايه؟ المهملات. بعد كده خدنا ايه؟ خصائص المجلد اللي خدنا فيها ايه؟ قراءة فقط او اخفاء او الموقع بتاعي او الايه؟ الحجم. صعب الكلام؟ فيها مشكلة؟ صعب الفولدر؟ نطبق وبعد كده نخرج البريك. يلا اخفي شاشتي بقى، قلل شاشتي. انا اقول لك عليه، عملته بسرعه هنخرج بريك بسرعه، ما عملتوش بسرعه مش هناخد بريك، ده كله من وقت البريك كده. خلاص خلصت، خلاص عشان ندخل بقى، ده كله هزار، ها ده كله حاجات انتوا واخدينها وعارفينها اصلا، خلاص. لكن الفكره بعد بقى، يعني انا بجيب رجلك بس في المحاضره، يبقى شغل دماغك. يلا انشئ ملف على ماي دوكيومنت. ادخل مثلا منين؟ خلينا على الديسك توب، خلينا على الديسك توب دلوقتي، ماشي. ديسك توب سميه الاشتراكات، وانشئ بداخله مجلدين فرعيين باسم الاشتراكات المحليه والاشتراكات الدوليه. يلا كليك يمين نيو فولدر، ونسميه كلمه الايه؟ الاشتراكات. بالعربي ومن جوه يا باشا. تاني تاني محلية وإيه؟ لا لا مش الفولدر بره إيه؟ الفولدر اسمه اشتراكات. انت عملت الاشتراكات؟ لا، انا اعمل الفولدر الرئيسي نفسه اسمه اشتراكات، وادخل جوه الاشتراكات الاقي محليه ودوليه. يلا سيبوني الاشتراكات ونفس المصطلحات كده يا جماعه. نعمل الدوليه محليه ودوليه. الاشتراكات المحليه والاشتراكات الدوليه. لا هو مش يا حد، لا هو مش يا المجلد اللي اسمه الاشتراكات المحلية بداخل المجلد اللي اسمه الاشتراكات الدولية. يعني داخل ده؟ نسخ مش قط. نسخ المحلية جوه الدولية. وكذلك الأصل، في مشكلة في الأصل؟ يعني اعمل مسح للملف اللي اسمه محلية، أو خليها مش قبل المسح، اعمل له كرييت شورت كات على الديسك توب، يبقى دوس إيه؟ كليك يمين وبعدين سند تو. أي واحد فيهم؟ معايا هو على المحلية ده؟ ده؟ اللي أنت نسخت سند تو على مين؟ ديسك توب. على الديسك توب، يلا. اعمل تنزيل، طيب تنزيل للصفحة اللي أنت عاملها. طيب تنزيل ظهر معاك على الديسك توب ولا ما عملش؟ ولا ما ظهرش؟ ظهر معايا على الايه؟ على الديسك توب. صعبة؟ بس ادخل تاني. يلا. قم بعمل مسح الاختصار الموجود على سطح المكتب المعنون باسم الاشتراكات المحلية إلى سلة المهملات. يلا كليك على الاختصار، ما قلتلكش الملف. الاختصار اللي على الديسك توب. كليك ديليت. كليك يمين عليه وقول له ايه؟ ديليت. ديليت، أنا عايز أعمله ديليت. عايز تغير السايكل بيل؟ يس. خلاص كده؟ طيب قم باستعادة الملف المسمى باسم الاشتراكات المحلية من سلة المهملات إلى مكانه الأصلي. راجع على الشورت كات باسم الاشتراكات المحلية بس كليك يمين عليه وقول له يا جماعة ريستور. صعب الكلام؟ قم بتفريغ سلة المهملات. يبقى اجي على سلة المهملات نفسها دوس كليك يمين وقول له ايه؟ امبتي ريسايكل بيل. خلاص هو بيفرغ سلة المهملات بتاعته. على قم بالدخول على الملف المجلد اللي اسمه الاشتراكات وقم بعمل قراءة فقط على الملف الفرعي او مجلد الفرعي الموجود بداخله اللي اسمه الاشتراكات الدولية المحلية. انا عايز الدولية يا عم. عايز تعمل عايز اخليه قراءة فقط. ماشي خلاص. طبعا لو هو بيقول لك الرساله دي بيقول لك لو انت عايز تعمل على نفس السب فولدرز يعني عايز تخلي القراءه فقط هو واللي بعده خلاص يس دوس على ايه ودي تقول دوس على ايه موافق خلاص. ده بيقول لك انت موافق ملفات فرعيه عايز تخليها كمان كده. بس يا جماعه كده عملنا القص والنسخ ولزق وانشاء ومسح وعاده تسخين تفريغ. صعب الجزئيه دي؟ لا فيها مشكله؟ طلعتوا من البريك اوف نفس البريكم وايه وماشي اعمل هيدي بنفس القصه. اصل هنا مش اللي انا ما بعتش عليك بقى تطبيقه اعرف ان دي المعلومه انا مديها لك زياده. لكن اللي بخليك تعمله بايدك ده اللي هو المنهج بتاعك. هيدي هيجي لنا في الامتحان؟ ايه؟ لا مش هيجي لك في الامتحان. فطالما انا ما خليتكش عملته ماشي دي معلومه مني ليك لانها مهمه. لكن في الامتحان مش هيجي لك مش هيجي لك. صعب الجزئيه دي؟ والبريك بتاعكم هتخرجوا بدري اهو يا ريت 12:30 تبقى 12:30 بعد اذنكم مش 12:30 اللي الشاي لسه هيطلع ايوه مش انا ليه هو اللي بيطلع لوحده اللي احنا خدناه قبل البريك ولا اي حاجه اللي بعد البريك بقى هناخد متقلات كده هناخد حاجات تقيله وحاجات يعني عشان نلحق نخلص الويندوز النهارده ان شاء الله يعني ان شاء الله استنى انتوا بصوا ان شاء الله كويس يعني ان شاء الله اوكي يا عمو الراجل الجاي